برضه اختبر اختبرت مرات بس كنت عايز تعيد يعني؟ لا انا مش قادر لو يمشي امبارح خلاص ما انا معرفش ده ايه؟ ده مقارنة بتاعت الفيلم طيب وده نزلتها؟ انت ارض موزلة في حد عنده كتاب تاني يا فندم؟ واحنا هنشتغل الكتاب ده عشان الوقت نفسه لا مش انا كنت مديكم من واجب بس انت تلاقيك ما كنتش حاضر اه للاسف مسافر على تبع الشغل كده شكرا لك كده يعني الى ان يأتوا. طيب السنة يا اخواني سنة النبي صلى الله عليه وسلم تنقسم عند اهل العلم الى 7 اقسام على التفصيل وثلاث اقسام على الاجمال. كم قسم؟ 7 تفصيل. 7 تفصيل. 3 على الاجمال. وثلاثة اجمال. اما سنة قولية بمعنى انه قال زي حديث انما الاعمال بالنيات. واما سنة فعلية كان يفعل قوله صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم صلوا كما رأيتمون أصلي. خلاص دي اسمها سنة ايه؟ فعلية. او سنة تقريرية. يعني ايه سنة تقريرية؟ يعني حد يفعل شيء من الصحابة ثم يكره النبي صلى الله عليه وسلم عليه. خلاص كده. كحديث معاذ بن جبل كان النبي في اول الهجرة كان إذا صلى الجماعة ثم دخل الرجل سأل الناس كم صلى النبي فيشيرون إليه يقولوا كده كده أو كده يعني ركعة ركعتين ثلاثة فيقوم الرجل فيأتي بما فاته. قال معاذ فدخلت على النبي صلى الله عليه وسلم والناس وراءه ما بين قائم وراكع وساجد. يبقى اللي أدرك الصلاة في أولها بيتابع النبي لكن الناس بعد كده كل المتأخرين قائم لسه جاي في أول الصلاة أو راكع أو ساجد. فقلت لا والله لا أجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم على شيء إلا فعلت كما يفعل كراها لمخالفة إيه؟ هذا المظهر. قال فدخلت فصليت مع النبي على هيئته يبقى الهيئة اللي وجد عليها ايه؟ النبي. قال فلما انتهى النبي من صلاته قمت فقضيت ما كان قد مضى من صلاته. يبقى أتى باللي بخاته من ايه؟ في آخر صلاة اللي احنا عليه الآن. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد سن لكم معاذ فبسنته فخذوا. اسمها سنة ايه؟ تقريرية. يبقى عندي سنة قولية سنة فعلية سنة تقريرية. بعد ذلك عندي سنة اسمها سنة الإشارة. مثل انت بتقعد في صلاة التشهد بتعمل ايه؟ عكس السبابة. بتشير بالإيه؟ بالسبابة أو السباحة، دي إشارة. لماذا تفعلها؟ من سنة النبي، اسمها سنة إشارة. النبي صلى الله عليه وسلم وقع من على فرسه يوما فجحشت ركبته، فصلى جالسا، فصلى خلفه الناس قياما، فأشار إليهم أن يجلسوا فجلسوا. دي اسمها إيه؟ سنة مأخوذة منين؟ من الإشارة. يبقى عندي قولية، فعلية، تقريرية، إشارية. عندي بعد ذلك السنة مأخوذة من الكتابة، مأخوذة منين؟ من الكتابة. يعني إيه من الكتابة؟ يعني الكتب التي كان يكتبها، ككتابته صلى الله عليه وآله وسلم لآل عمرو بن حزم مقادير الزكوات، هي اللي احنا بناخد فيها دلوقتي، بناخد مقادير الزكوات مفصلة من كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لآل عمرو بن إيه؟ ابن حزم. ابن حزم. دي سنة منين يا إخواني؟ من الكتاب. النوع السادس من أنواع السنة بيسموها سنة الهم. سنة الإيه؟ الهم، يعني ما هم به ولم يفعله. انت النهارده كنت صايم، كان في كتير الصيام ده، ايه يوم التاسع النبي قال لو عشت لقابل لأصومن التاسع، معناه في هذا العام ما صام التاسع، لكن لو عاش لقابل همه، هم ان يصوم لو عاش لقابل، يبقى هم ان يفعل فلم يفعل. لو عشت لقابل لأصومن التاسع، يعني مع العاشر. دي يسموها سنة الايه؟ الهم. دول ستة: قول، فعل، تقرير، إشارة، كتابة، هم. بعد ذلك عندي نوع سابع من أنواع السنة اسمه سنة الترك. سنة الترك. سنة الترك دي يعني ما تركه، ما قام المقتضي لفعله في عصر النبي صلى الله عليه وسلم فلم يفعله لغير مانع. ما قام المقتضي لفعله في عصر النبي صلى الله عليه وسلم فلم يفعله لغير مانع. مانيش فاهم. النبي لما كان شرعت الجماعة وما كان في أذان، فكر مع الصحابة في شيء يجمع الناس عليه لغاية ما جاء حديث الأذان، معروف طبعا حديث عبد الله بن عبد ربه، عبد الله بن زيد بن عبد ربه، خلاص الرؤيه بتاعته. طيب يبقى الاذان لجمع الناس للايه؟ للصلاه والاعلام بدخول الوقت. طيب صلاه العيد بتحتاج الجمع، شيء يجمع الناس للصلاه؟ طبعا. طيب يعني قام المقتضي للاذان قبل صلاه العيد، طيب فعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا. طب كان في مانع من الفعل؟ لا. يبقى نقول ترك الأذان قبل صلاة العيد سنة تركية، يبقى الترك سنة، يبقى الفعل بدعة. نزلت الزكوات، قال خذ من أموالهم صدقة تزكيهم، تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم فإن صلاتك سكن. لا. وكان حول المدينة خضروات، فلم يأخذ منها النبي صلى الله عليه وآله وسلم الزكاة، مع أنه أرسل أخذ الزكاة من بهيمة الأنعام ومن التمر ومن الزبيب ومن سائر الحبوب ومن النقدين، فلم يأخذها من الخضروات. قام المقتضي على أنه يأخذ الزكاة من الخضروات؟ آه. طب كان هناك مانع يمنع من أخذه الزكاة؟ لا. يبقى ترك الزكاة في الخضروات سنة وأخذه بدعة، لا يجوز. لكن لو قام المقتضي ووجد المانع نقول لا، الترك ليس سنة. مثل قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأم المؤمنين عائشة: لولا أن قومك حدثان عهد بجاهلية أو حديث عهد بجاهلية لهدمت الكعبة ولبنيتها على قواعد إبراهيم. يبقى الكعبة مبنية على قواعد الجاهلية مش على قواعد إبراهيم. والنبي كان يريد أن يبني الكعبة هم، لكن وجد مانع. إيه هو؟ إن قريش حديث عهد الجاهلية، لسه داخلين الإسلام في العام الثامن، فلو جاء وهدم الكعبة يقول محمد أراد أن يكون له الشرف علينا فهدم الكعبة التي بناها آباؤنا ليكون له ذلك كفر. فراعى هذه الحالة فلم يهدم الكعبة، يبقى قام المنع من بناء الكعبة على قواعد إبراهيم، يبقى الترك سنة، سنة وليس بسنة، ليس بسنة. طب لماذا؟ لقيام المانع. يبقى دول كم نوع من أنواع السنة؟ سبعة: قول، فعل، تقرير، إشارة، كتابة، ترك، هم. سبع أنواع اتحفظوا. طيب تعال بقى، أفعال النبي صلى الله عليه وآله وسلم السنة الفعلية التي فعلها أهل العلم بيقسموها إلى قسمين، بيقسموها إلى قسمين. قسم منها بيقولوا قسم غير تشريعي، قسم غير تشريعي، وقسم منها بيقولوا قسم تشريعي. القسم غير التشريعي ما فعله على غير قصد التشريع، ما فعله على غير قصد التشريع، إما فعله جبلة. يعني إيه جبلة؟ يعني الناس اللي رب العالمين خلق الناس عليها فطرة، زي النوم واليقظة والجلوس والقيام والأكل والشرب، ده اسمه إيه؟ جبلة. أو فعله على عادة قومه فلم يأتي الإسلام بتحريمه، زي لبس الإزار والرداء والسراويل والتبان والقميص والنعال والخفاف، ده اسمه إيه؟ عادة كان يفعلها الناس ففعلها النبي صلى الله عليه وسلم. هذه قسم أيضا غير تشريعي. القسم الثاني من أقسام الفعل النبوي ما ثبت فيه جانب التشريع، زي إطلاق اللحية وتقصير الثوب إلى ما دون الكعبين، والجلوس بهيئة معينة للأكل، والنوم بهيئة معينة عند النوم، دي اسمها إيه؟ سنة فعلية تشريعية، لأن ثبت فيها جانب الإيه؟ التشريع. باقي قسم ثالث، القسم الثالث دي احتار الناس، يلحقوه بالتشريعي ولا بغير التشريعي؟ يلحقوه بالتشريعي ولا غير التشريعي؟ بعضهم رجح انه يلحق بالجانب التشريعي لانه اصل فين؟ في افعال النبي، لانك انت مأمور بانك تعمل ايه؟ تتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم، خلاص. وبعضهم قال لا، الاصل في العبادات التوقيف، والاصل ان الذمه لا تشغل الا بدليل، فقالوا لا نلحقه بغير التشريع. من ضمنها اطاله الشعر، هل اطال شعره تعبدا ولا على عاده قومه؟ وعرفنا السبب، خلاص. ما احنا قلنا بقى هذا الخلاف اهو، احنا مش عارفين فعله على جانب التشريع ولا فعله على جانب العادة. ومنها الاكتحال، هل اكتحل على عادة قومه ولا على عادة التشريع؟ ومثل هذه القضايا، واضح يا اخواني؟ ولذلك هتجد بعض اهل العلم يقول لك مستحب، وبعض اهل العلم يقول لك لا مباح، لا يدخل في جانب الاستحباب، وضحت ولا لا؟ لكن انما كان يكتحل النبي تطببا، في فرق بين الاكتحال تطبب والاكتحال زينه، في فرق بين الاكتحال تطبب والاكتحال زينه. ولذلك شيخ الاسلام ابن تيميه قال ولا يكتحل امرد، ولا يكتحل امرد، الجميل ما يكتحلش حتى لو كنت تطببا. أمرض يعني جميل؟ جميل، جميل لا لحية له، خلاص؟ لا لحية له. لذلك المردان في الغالب بيكونوا في الأطفال، يعني الأمرض اللي هم ملوش شعر لحية أساسا، مطلق الحاجتين دول مع بعض، جميل بدون شعر لحية، خلاص كده؟ لكن هي غلبت على من لا لحية له، غلبت. لكن الأمرض هو الجميل الذي لا لحية له، فهو بيقول لا يكتحل أمرد، يعني إيه؟ الجميل الذي لا لحية له، لأن الـ الـ الـ الـ مع جماله هيكتحل إيه؟ هيفتن. كان عمر بن عبد العزيز في عصره رجل فتن نساء المدينة، جميل جدا، وكان له شعر، فأتي به فأمر بالحلاق فحلقه، فما ازداد إلا جمال، فنفل من المدينة. خلاص كده؟ فعل عمر بن عبد العزيز؟ فعل عمر بن عبد العزيز. طبعا هذه من باب السياسة اللي بإيه؟ اللي بيقول بها الأمة. طيب نرجع بقى، الاكتحال هنا ثبت فيه شيء في مشروعيته؟ عندنا في أحاديث اكتحلوا في كل عين ثلاث، أو اكتحلوا وترا، الحديث لا يصح. طب ولو صح، تعبدا ولا تطببا؟ وضحت ولا لا يا إخواني؟ فمثل هذه المسألة هي اللي إيه؟ اللي بيقع فيها مثل هذه الصور. طبعا احنا بنقول للناس سنة عارة أو كذا، لكن طلاب علم الوقت عايزين نفهم الإيه؟ من أين نتكلم في المسائل. طيب الكحل والشعر من أي نوع السنة يا إخواني؟ فعلي. احنا قلنا سبعة، ده من أي نوع السنة؟ الفعلية. قلنا السنة الفعلية بتتقسم كم قسم؟ اثنين. قسمين، ايه هما؟ التشريعية والجبلة وغير تشريعية. الغير تشريعية كم قسم؟ قسمين، اما جبلية واما عادية. عادية يعني على ايه؟ على عرف قومي. جبلية الفطر. الجبلية يعني ما خلق الله الناس عليه، الفطر اللي كل الناس بتعملها. خلاص كده. والتشريعية ما ثبت دليل في ان هذا انما فعله على وجه التشريع. ماشي كده. طبعا المسائل دي يا اخواني هذا هيكل لها، لكن كل مساله من المسائل اللي احنا بنقولها دي فيها تفاصيل طويله لاهل العلم، فيها تفاصيل طويله لاهل. احنا هندرسها في الاصول، هندرسها في الاصول. يعني السنه التشريعيه دي لو فعلها النبي تدل على الوجوب تشريع ولا على الاستحباب؟ وجوب. وجوب الاستحباب. هتجد اهل العلم يقفوا هنا وقفات وعندهم خلافات، هيجوا يتفقوا على اشياء، هيقولوا اللي هيكون من السنه الفعليه بيان لمجمل هياخذ حكم المبين. مانيش رب العالمين يقول واقيموا الصلاه، اقامه الصلاه مجمله، ازاي اصلي؟ مانيش عارف، ده مجمل. طيب واقيموا الصلاه، حكم الصلاه ايه؟ واجب. يبقى بيان النبي واجب. يبقى بيان الواجب واجب. يبقى دي سنه مبينه لمجمل. فلما يقول صلوا كما رايتموني اصلي، هذا بيان لهذا المجمل. المجمل واجب، يبقى الصلاه البيان الذي فعله النبي ايه؟ واجب. الاصل فيه الوجوب. قال قال الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. ركنا يقول خذوا عني مناسككم او لتاخذوا عني مناسككم، بيان لمجمل. المجمل هنا واجب ولا غير واجب؟ واجب. يبقى فعل النبي واجب ولا غير واجب؟ واجب. هذا في الجمله. خلاص. يقول واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى. واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى، ده واجب ولا مستحب؟ مستحب. النبي يأتي بعد الطواف ويذهب خلف مقام إبراهيم ويصلي ويقرأ الآية، يبقى فعل النبي واجب ولا مستحب؟ مستحب. مستحب. يبقى لو كان الفعل بياني يأخذ حكم المبين، إن كان واجب يبقى واجب، إن كان مستحب يبقى إيه؟ مستحب. خلاص كده. طب لو كان غير بياني، الفعل المطلق من النبي، اختلف في أهل العلم. بعض أهل العلم قال على الوجوب، وبعض أهل العلم قال على الاستحباب. وهيبان أثر الكلام ده يا إخواني في الفقه. يعني قاء فأفطر فتوضأ، حديث السفينة، قال جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فقاء فأفطر، معناه أنه كان صايم، فتوضأ، معناها الآن القيء مبطل الصيام ومبطل للوضوء إلا يكون أفعال النبي على الوجوه، يقول نعم مبطل، ويبقى يلتزم إن من قاء فقد أفطر، ومن قاء فقد انتقض وضوء. إلا يكون لا يدل على أكثر من الاستحباب، هيكون القيء غير مفطر بهذا. لكن أنا عندي حديث آخر هيبين القيء والاستفارق بين القيء والاستقاء، هذا يأتي في باب الصيام، وهيقول من توضأ فقاء يستحب له إعادة الوضوء. ده مبني على ماذا؟ على قولهم في أفعال النبي، هل هي على الوجوب ولا على الاستحباب؟ والجمهور على أنها على الوجوب، والصحيح المحققين على أنها على الاستحباب. طب لماذا؟ لأن القول نفسه واتخذوا مقام إبراهيم المصلي هذا فعله أمره، ومع ذلك أنا قلت على الاستحباب، له صيغة يعرض فيها المستحب من الواجب، لكن الفعل ليه صيغة؟ لا. فقالوا أقل ما يلتزم في الذمة المستحب، فقالوا أفعال النبي التي ليست على وجه البيان تكون مستحبة. واضح يا إخواني؟ الباب ده من الأبواب المهمة جدا لطالب العلم يعرفها. وإحنا فاكرين محاضرة الأصول الأولى قلنا إحنا بنتعلم بيها في علم أصول الفقه ما الذي يستدل به من الذي لا يستدل به. إحنا بنقول السنة يستدل به، جميل قوي، بس تعالى السنة دي عرفنا الآن أقسامها سبعة، وعرفنا أن كل قسم منها بيحتاج لنظر وتدقيق، وإيه معناه، ومتى يؤخذ به ومتى لا يؤخذ به، ومتى يكون للوجوب ومتى يكون للاستحباب. نظرت الآن هم دي فائدة علم الأصول، ولذلك كل خلاف فقهي أنا ممكن أرد القاعدة أصولية. الأدلة يا إخواني لا تتعارض، التعارض في تعارض أفهام الفقهاء. تعارض أفهام الفقهاء جيت منين؟ من تبنيهم للقواعد الأصولية اللي بيستنبطوا بيها. لو كانت القواعد الأصولية التي يتبنوها وعليكم السلام فيستنبطوا بها صحيحة، يبقى مسائلهم تبقى إيه؟ صحيحة. إن كانت هذه القواعد خطأ، هيبقى المسائل التي يستدلوا بها إيه؟ خطأ. إن كانت القواعد التي يستدلون بها باطلة، يبقى مسائل باطلة، مرجوحة تبقى مسائل مرجوحة. وضحت؟ يبقى اللي بتصح أصوله بتصح فروعه. طبعا الكلام ده عند من؟ عند الذي يحترم نفسه ويحترم العلم. يعني ليه ايه؟ ليه قواعد بيبني عليه؟ لكن احنا عندنا كل الناس الان مفتين، مش كده؟ وكل الناس المفتين دول ممكن اصلا لا يدري ما مناهج الاستدلال. يعني بتقول يعني ايه مناهج الاستدلال؟ ما يعرفش. طب يعني ايه اصول فقه؟ برضو ما يعرفش. ويتبجح يقول نحن رجال وهم رجال. ايوه، لو كانت كلمه رجال بالذكوره انت رجال وهم رجال، لكن هل مقصود بكلمه رجال هنا الذكوره ولا الفحوله في العلم؟ لا، ده مقصود بها الفحوله في العلم. لما يقال هم رجال ما نقولش انت رجال ولا انصاف ولا ارباع ولا اثمان ولا اعشار رجال ولا عيال، لانك انت ما تعرفش حتى اسماء العلوم، مش كده؟ يبقى احنا لما نعرف على الاقل ايه هي دي العلوم، كل واحد يعرف فين انا، فين مكاني، فين محلي، يعني ايه عايز ايه واضح كده يا اخواني؟ علم الاصول من العلوم الضابطه لكل العلوم اللي هتدرسها. يعني المفسر محتاج لعلم الاصول عشان اللي احنا بنقوله ده داخل معاه، وده جزء من علم الاصول اللي هنتكلم فيه ده. الفقيه محتاج لعلم الاصول، اللي هيشرح حديث النبي محتاج لعلم، اللي هيتكلم في العقائد محتاج لعلم الاصول. علم الاصول يا اخواني وعلم اللغه من العلوم التي تفتقر لها سائر العلوم الشرعيه. كل العلوم الشرعيه بتفتقر للعلمين دول، اللغه والاصول، ودول علمين بيسموهم علوم الاله. بيسموهم علوم يا اخواني الاله. ومعنى كده ان انا عايز اعمل ايه؟ اقوي نفسي في هذين العلمين اللي هما اللغه والاصول. ولذلك هتجد اللي بيجيد العلمين دول شأنه في العلم كبير، والذي لا يجيد هذين العلمين شأنه في العلم صغير وإن كبر في السن، مش بالسن بقى، وإن طالت لحياته، لأنه برضه مش بالله. واضح يا إخواني؟ فالعلم هذا العلم من العلوم التي ينبغي لطالب العلم انه ايه انه يعرف. طيب برضو الاخوة لسه مبوش، فاحنا نشوف الايه الابحاث. طيب احنا كان البحث اللي احنا كنا طالبينه مقارنه بين فهرس المستصفى في علم الاصول وفهرس التقيح في ايه في اصول الفقه. طبعا ما قلناش التقيح، لكن هذا الذي وجد فين في المكتبه. المستصفى والنسفي، مستصفى والمنار، منار للنسفي. طيب يقول اولا فهرس مين؟ علي عبد اللطيف بينتحن. طيب خليه لغايه ما يجي. مين محمد حمدي؟ حاجه محمد حمدي بهاء محمد حمدي بينتحن. محمد شعبان انت؟ محمد شعبان. طيب المقارنه بين كتاب المستصفى في علم الاصول وبين كتاب التوقيح في اصول الفقه. يقول اولا كتاب المستصفى في علم الاصول بدأ إخواني بالتعريف للمؤلف. قال تأليف الإمام أبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي المتوفى سنة 505، يعني أي قرن ده يا إخواني؟ السادس. خلاص كده؟ يبقى ده القرن الإيه؟ السادس. إحنا بنحسب القرون باعتبار البدايات. بيحسب القرون باعتبار البدايات. يعني سنة 1 ده القرن الأول. سنة 101 ده القرن الثاني. 201 الثالث. يبقى القرون بتحسب باعتبار البدايات. السنين بتحسب، العرب بتحسبها باعتبار البدايات وبعضهم بيعتبرها باعتبار النهايات. يعني اللي عنده 20 سنة ويوم لو كان باعتبار البدايات يبقى 21، لو كان باعتبار النهايات يبقى 20. وضحت؟ يبقى القرون باعتبار البدايات، السنين باعتبار البدايات والنهايات. ماشي. هتجد بعض اهل العلم يقول هذا وبعض اهل العلم يقول هذا. الكلام ده مهم ده جدا. حضرتك لما تروح في كتاب الزكاه، في زكاه بهيمه الانعام، هتبص تلاقيه بيتكلم عن اشياء ويعرفها. خلاص كده. يقول مثلا بنت اللبون او ابن اللبون ما له سنتان، واحد يقول ما له 3 سنوات. واحد باعتبار البدايات، واحد باعتبار النهايات. اللي هيكون باعتبار البدايات يبقى عنده 2 ويوم. ده باعتبار الايه؟ البدايات. اللي باعتبار النهايات يقول عنده ايه؟ 2. واضح كده؟ وهتلاقي دي في كتب وهتلاقي دي في كتب. اللي مش فاهم هيقول فيها خلاف. ناس بتقول عنده 2 وناس بتقول عنده 3 سنين، في حين انه مفيش اختلاف. ده اصطلاح، ده حسب باعتبار البدايات وهذا حسب باعتبار النهايات، وممكن يكون في المذهب الواحد كمان. ماشي. نرجع. وعليكم السلام. يقول طبعه وصححه محمد عبد السلام عبد الشافي. ده مهم جدا يا اخوان. نزيد بقى على هذا الكلام ان احنا نقول مين الطابع. هنقول مثلا طابعة دار ايه هنا؟ دار الكتب العلمية. ماشي. واروح بعد كده في الصفحة اللي انت خلي العنوان دي، خلاص بيكتب لك فيها سنة الطبع ورقم الطبعة. تفرق حتى لو كان لنفس المؤلف، ممكن يعيد طبع الكتاب الطبعة الثانية فيزيد فيه أو ينقص فيه أو يعيد الصف، فممكن الكتاب ده يتضخم فتتغير أرقام الصفحات. ولا اللي بيخليك أحيانا نديك رقم صفحة ومجلد وتروح ما تلاقوش، عشان إيه؟ عشان حضرتك معرفتش دار الطباعة، رقم الطبعة، سنة الطبع. الله. طب وليه سنة؟ طب ممكن رقم الطبعة انتهي. لا انتبه، ده ممكن كتاب ينزل في سنة وينفد فيطبع طبعة ايه؟ ثانية. عشان كده نقول ايه؟ سنة الطبع ورقم الطبع. يبقى انا اي كتاب هكتبه مرجع لنفسي هعمل فيه الحاجات دي: الكتاب، اسم المؤلف، سنة الوفاة، المحقق اللي هو طبعه وصححه محمد عبد السلام عبد الشافي، وبعدين طبع الدار اللي طبعته، كل طبعة كذا يبقى الدار اللي طبعته، وبعدين رقم الطبعة، سنة الطبعة. وضحت؟ عادة الاقيها فين؟ في الصفحة اللي تلي العنوان. انت هتلاقي هنا عندك في الطبعة هنا مش مكتوب، اي جميع حقوق الطبع محفوظة، جميع حقوق محفوظة. المفترض بعد كلمة جميع حقوق محفوظة هنا محفظة الطبعة، ده بيقول لك راد ميك. كلمة راد ميك ده اختصار يا اخوان، الاختصار ده بيديك رقم للحفظ. بيقول لك مثلا كتاب ده في الاصول، يقول لك قسم الاصول راد ميك كذا، الراء دي معناها رقم، الدال معناها دولي، الميم محفوظ، خلاص كده. الكاف انا مش فاكر ايه. فدي اختصار وبيديك رقم هنا ايه؟ ممكن تلاقيه. لولا هذا يا اخواني لكتير من حقوق الطبع تكون ايه؟ مسروقه. واحد ياخد كتاب يقول لا ده كتابي، والتاني يقول لا ده كتابي. انا هعرف منين؟ لما حضرتك بتكتب كتاب او بحث بتروح لدار الكتب في مصر بتديهم 5 نسخ وتعطيهم الصفحة الأولى دي، ماشي. الآن العادة اللي بيعمل إيه؟ بياخد منك الصفحة الأولى، دار الطباعة، عدد الأوراق، مقاس الكتاب. المقاس ده بيسموه ده التمنيات، بيسموه إيه يا غني؟ التمنيات، مقاس التمنيات. الفرق الكبير ده بيتقسم ملزمة 16 صفحة بيسموها التمنيات، ماشي كده؟ التمنيات دي ورقة فيها صفحتين، فدي 8 ورقات شكل بيسموها ايه؟ التمنيات، ماشي كده يا اخواني؟ بياخد منك مقاس الكتاب وبعدين بيديك رقم الردمك ويقول لك ان شاء الله لما تطبع تجيب لنا ايه؟ 5 نسخ. لو واحد جه بعدك وقال لي ده كتابي انا، قول طب ورينا تاريخ حفظك لهذا الكتاب. لو افترضنا انه جه بعدك بيوم واحد وسجل الكتاب، معناه الكتاب ده لمن؟ ليك انت. حتى لو غير الاسم، غير الاسم مش اللي جوه ده محفوظ هناك؟ مش فيه 5 نسخ؟ المحتويات، المحتوى موجود منه 5 نسخ. واضح كده يا اخواني؟ ماشي. وكلمة جميع حقوق محفوظة يعني ما يستطيعش حد يطبع إلا بإذن من؟ المؤلف أو الدار. خلاص كده يا أخوان. طيب أخونا بيقول بدأ المؤلف بشرح بيان حد أصول الفقه، يعني تعريف أصول الفقه، خلاص، وكتب كلام بعده. قال ثم قام ببيان حصر مدارك العلوم النظرية، اتكلم في الحد والبرهان، وبعدين قال الدعامة الثانية مدارك العقول، وبعدين في السوابق وفيه 3 فصول في دلالة الألفاظ على المعاني، الفن الثاني في المقاصد وفيه 2 فصل، ثم قسمه إلى أقطار. الكتاب ده كله يا أخواني في التمهيد، هنا خد الإيه؟ التمهيد وراح جاي كاتبه بالكامل. فقال ثم قسمه إلى أقطار، يعني قسم علم أصول الفقه إلى كام أقطار؟ إلى 4 أقطار. تفكر المرة اللي فاتت إحنا كنا العلم ده على 3 أقطار، عند المصنف هنا على 4 أقطاب. احنا قلنا ما معنى كلمة أصول الفقه؟ معرفة الأحكام الشرعية العملية، الفقه، لا ده الفقه ده معرفة أدلة الفقه إجمالا وكيفية الاستفادة منها وحد المستفيد، خلاص كده. المصنف هنا جعلها على 4 أقطاب: الحكم الشرعي، أدلة الفقه، كيفية الاستفادة، وبعدين يقود بالرابع الايه؟ حال المستفيد. وقال لك ان ده كل الاصول الفقه هيتكلم فين؟ في الاقطار الاربعه دول. ماشي. وده يا اخواني شيء قام به المصنف ما حدش عمله غيره. طيب قال فالقطب الاول في الثمره ويشمل على فنون حقيقته، والثاني في ادله الاحكام وهي اربعه اصول. وبعدين ذكر اصول الاربعه، اخونا برضو ايه ذكر هذه الاصول الاربعه. خلاص كده الاصول الاربعه، القران والسنه والقياس والاجماع، هذه الاصول الاربعه. طيب هو كده مكمل ده كله، ما كله الذي قاله اخي ما زال في المقدمه. هذا الكتاب يا اخواني بعد ذلك هيبدا بالحكم الشرعي. هيبدا بايه؟ بالحكم الشرعي. ايه هو الحكم الشرعي؟ الاحكام التكليفيه والاحكام الوضعيه. وبعد الحكم الشرعي فضل، وبعد الحكم الشرعي هياتي بادله الاحكام، يبقى الكتاب والسنه والاجماع والقياس الى اخره. بعد ادله الاحكام سيبدا بايه؟ بكيفيه الاستفاده من هذه الاحكام، يعني المباحث اللفظيه، العام والخاص والمطلق والمقيد الى اخره. درست الحاجات دي في الاصول من علم الاصول. وبعدين في الاخر خالص هياتي لحال المستفيد، ده التبني المستصفى. لو لاحظت كتاب الاصول من علم الاصول تقريبا تقسيمه زي كتاب الايه؟ المستصفى. طيب كتاب التنقيح، لا ده مش هيعمل كده. انا عايز اقرا الموجود امامي الان. قال كتاب التنقيح في اصول الفقه المؤلف، وذكر صدر الشريعه عبيد الله بن مسعود الايه؟ المحبوب. راجعه وحققه فلان وفلان. وبعدين تحقيق ابراهيم المختار الجبابتي من علماء الازهر. هيكمل بايه؟ باللي احنا قلنا عليه. خلاص؟ الدار لطبعه الكتاب، رقم الطبعه، سنه الطبع. طيب بدا الشيخ كتابه مقدمه عن الكتاب لمحققه، هذا لا اشكال فيه، احنا عايزين كتاب الاصول نفسه. طيب جابه حد اصول الفقه، حكم اصول الفقه ومسائل في اصول الفقه. خلاص كده؟ وبعدين هيبدا يقول لك ثم تكلم المؤلف عن خطته في الكتاب، ثم تكلم عن الاحكام العام والخاص وتعرض العام والخاص. الله، هو في الاحكام الشرعيه؟ ما بداش بيه. هو عمل ايه يا اخواني؟ هو تقريبا جايبه فل. هو فل احنا متعودين عليها، عشان احنا متعودين في الفطار والغدا والعشاء. ولا في ناس ما بتعشاش كتير؟ اظن هم بيفتحوا التالت ده بيعصلك شويه. خلاص كده يا اخواني؟ المصنف هنا يا اخواني مش هيبدا بكده. المصنف هيبدا بتعريفك انت لاصول الفقه. انت اول حاجه في اصول الفقه قلت ايه؟ معرفه ادله التشريع. فهيعمل ايه؟ يبدا باول دليل من ادله التشريع. لو لاحظنا هنلاقي الكلام ده هنا. سيبدا بالقران. طب القران ده احنا قلنا السنه كام قسم؟ سبعة. القرآن كم قسم؟ واحد. القرآن قسم واحد فقط. والسنة؟ سبعة أقسام. طب القسم الموجود في القرآن هو إيه؟ القول. القول. طيب يا إخواني القول ده أنا مش محتاج أفهم الكتاب، كيفية الاستفادة هكون جايبها هنا. ساعة ما أجيب القول هقول لك انتبه، القول باعتبار معناه سينقسم الى ثلاثة اقسام. ما مقسمش كده، انا بس هيسر عليك الان. هينقسم لثلاثة اقسام، عام وخاص ومشترك. ويدخل في الخاص الامر والنهي والمطلق والمقيد. ماشي. وباعتبار استعماله حقيقة ومجاز. والحقيقة والمجاز صريح وغير صريح. وباعتبار الدلالة، دلالة منطوق ودلالة مفهوم. دلالة المنطوق اللي هي دلالة الملفوظ هيقسمها لعدد أقسام من الأقسام. خلاص؟ دلالة منطوق ودلالة إشارة ودلالة إيماء ودلالة اقتضاء. وبعدين يأتي بعد ذلك ويقول لك باعتبار الخفاء والظهور بينقسم إلى ويعطي لك ثمان أقسام. عمل إيه دلوقتي؟ جاب القرآن وجاب بعد القرآن كيفية الاستفادة منين؟ من أصول الفقه، من اللفظ. ما هو ده كمان السنة، لكن هو أتى بفين؟ في القرآن. ومعنى ذلك إن عندك قسم من أصول الفقه مش هيجي لك تاني، اللي هو كيفية الاستفادة. هو بيجيب كيفية الاستفادة فين؟ بعد القرآن. وبعد كده يأتي بالسنة. بعد ما يأتي بالسنة يقول لك السنة الفعلية، يتكلم فيها اللي احنا قلناه بس بإيه؟ توسع. وبعد كده يأتي بالقياس بالإجماع. وبعد كده يأتي في آخر الكتاب، آخر الكتاب بعدين على طول حل المستفيد. يبقى فين القسم كيفية الاستفادة يا إخواني؟ هنا في الكتب القريمة، في أول الكتاب. وعليكم السلام. يبقى قسم كيفية الاستفادة فين يا إخواني؟ في أول الكتاب. في المستصفى؟ لا، ده في الثالث. هيجيب في المستصفى الحكم التكليفي. وبعد الحكم التكليفي اللي هو الايه؟ الواجب والمستحب الى اخره. الحكم الوضعي. وبعدين ادلة التشريع، يجيب الادلة الاربعة وممكن يجيب الادلة مختلف فيه. وبعدين يأتي بمبحث كيفية الاستفادة. طب ما انا لو رحت للكتب القديمة مش هلاقي المبحث بهذه الطريقة، هلاقيه بقى فين؟ لما يتكلم على القرآن. عشان كده انا قلت لحضرتك انا عايزك تعمل لي مقارنة بين الفهرس ده والفهرس ده، عشان نفهم الفرق بين الكتب. المتأخرين يا اخواني احنا كلهم مشوا على هذا النهج ده في الغالب، وبعضهم مشى على النهج ده. يبقى اغلب المتأخرين مشى على نهج من يا اخواني؟ المستصفى الغزالي. اول من جاء بهذا التقسيم الغزالي، وقال ان التقسيم ده بيديك تصور واضح جدا لاصول الفقه، وراح جايب هذا التصور. ماشي. هنا لا، من اصول الفقه هذه القدماء كلهم مشوا على الصوره دي تقريبا، انه يبدا بايه؟ بالادله. لما سيبدا بالادله بيبدا بالقران، وبياتي بحاجه احنا بنسميها دلوقتي عندنا، ما بقولش كيفيه الاستفاده، بنسميها المباحث اللفظيه. المباحث اللفظيه. المباحث اللفظيه دي اهم ما في اصول الفقه، وهي الوحيده التي يبعد عنها الناس. وحتى لما يجي يدرسوا يقول لك يا عم انت هتدرسونا لغه، نقول له انتبه، ده اهم ما في اصول الفقه المباحث اللفظيه، وهي اللي بتجعل الناس يختلفوا. فهنا يبدا بايه؟ أدلة التشريع الأربعة، ويأتي في الدليل الأول مع إيه؟ كيفية الاستفادة. وبعدين يأتي بكل الأدلة. بعد ما يأتي بكل الأدلة يقول لك الحكم الشرعي. إيه الحكم الشرعي؟ يعرف لك الحكم الشرعي ويتكلم لك في المباحث اللي إحنا بدأنا بيها هنا في المستصفى، اللي هو الحكم التكليفي والحكم الوضعي. وبعدين يأتيك بالمبحث الأخير اللي هو ايه؟ حال المستفيد. قبل حال المستفيد احيانا كثير من الكتب بتاتي بكتاب اسمه التعادل او التقابل او التعارض والترجيح. اسمه ايه يا اخواني؟ تعادل، التقابل، التعارض والترجيح. يعني عندي دليل ودليل، انا في نظري انهم مختلفين، ماذا افعل؟ وضحت ولا لا؟ ده طبعا ده اخر باب في اصول الفقه. انت مش هتعرف ماذا تفعل الا ما يكون دخل ايه؟ اصول فقه هنا في دماغك. لما يدخل اصول فقه هنا في دماغك في الغالب انت بتكون عرفت ماذا تفعل، لكن مش مرتبه. الكلام في ذهنك غير مرتب، فبيجي لك بباب التعادل او التقابل او التعارض والترجيح، يقول لك لو بدا الخلاف هتعمل كذا وتعمل كذا وتعمل كذا عشان تزيل الخلاف المفهوم. وضحت ولا؟ الساعه 8:10 طب مش هنعرف نبدا في الكتاب. جزاكم الله خير يا شيخ محمد. جيد. طيب بهائي إخواني تقريبا اعتمد على الطبعة في المستصفى اللي ذات المجلدات الثلاثة مش كده؟ الأربعة. احنا عندنا نعم مطبوع في مجلد واحد ومحقق في أربع مجلدات. المحقق في أربع مجلدات كبر خط شوية، نظم الفقرات، وبعدين اتكلم عن اختلاف النسخ. الكتاب ده هو الكتاب ايه ده؟ قال المجلد الاول في كتاب المستصفى الدكتور حمزة حافظ، خطبة الكتاب احنا عرفنا. اتفضل. الكتاب الاول عادة يا اخوان الكتاب اللي فيه تحقيق عالي بيكون متأخر، لان لو الكتاب نزل بتحقيق عالي في الاول كل الناس بتزهد في طباعته. هيعمل ايه كده يعني؟ لو طبع الكتاب الطبعة ده ايه بعد الطبعة الاولى دي محدش هيشتريها، هيشتري طبعا الايه؟ المحققة. ماشي. طيب احيانا يجي على الطبعة المحققة دي ويطبع طبعة تانية لانه شاف ان تحقيقها مش جيد، او هيسرقها. بس هما بيسرقوا سرقة قانونية، يعني يقدم ويأخر او لا يأتي باختلاف النسخ وبيعيد الطبعة النسخ. وهذه في كتب التراث كثيرة جدا، لأن كتاب التراث الكتاب ده بتاع المستصفى مش بتاعي، جهدي أنا في التحقيق، فعشان جهدي في التحقيق يقدم ويأخر في الكلام عشان ما تثبتش عليه إنه إيه؟ إنه سرق الجهد. اللهم استعان. حتى في ال اللي كنا هناك هنقوله هنا، المفترض إنه بيعمل إيه؟ اسم الكتاب، اسم المحقق، دار الطباعة، رقم الطبعة، سنة الطبع. ماشي. قال واحد خطبة الكتاب، اثنين صدر الكتاب جايب في معنى الأصول ومرتبة هذا العلم، وبعدين المقدمة سبب ذكر حد العلم ومزجه كذا، وبعدين مقدمة الكتاب انحصار المدارك فيه، وبعدين الدعامة الأولى في الحد وسبب ده كله يا إخواني في التمهيد. هذا كله فين؟ في التمهيد. وبعدين قال الفن الأول في السوابق وينقسم إلى ثلاثة فصول، دلالة اللفظ على المعنى. دي يا إخواني اللي عملها الغزالي في المستصفى سمحه المولى عز وجل، اسمها المقدمة المنطقية. المقدمة المنطقية، أول من أدخل المقدمة المنطقية بهذه الطريقة موجودة قبله، لكن من أدخل بهذا النظام في أول كتب الأصول الغزالي. ومن يوم ما حطها الغزالي في مقدمة الكتب وهي ركبة دماغنا بيعملوا ايه؟ يحطوا مقدمة منطقية دي، مع ان المقدمة المنطقية دي على صعوبتها، على صعوبتها لا تقدم ولا تؤخر في علم اصول الفقه، ملهاش لازمة اصلا. اللي عايز المقدمة المنطقية دي يروح في علم المنطق، ايه اللي هيدخل في علم الاصول؟ ده علم وده ايه؟ وده علم. فاللي جابه هنا ده كله في المقدمة الايه؟ المنطقية. ثم قال القطب الأول في الثمرة وهي الحكم وتنقسم إلى، هنا بقى من أول هنا كده، من أول تعريف علم أصول الفقه وتقسيمه للأقطاب الأربعة، ده يبدأ إيه؟ يبدأ علم الأصول حقيقة. كل اللي مر ده المقدمة الإيه؟ المنطقية. خلاص. وهذه عابها عليه كثير من أهل العلم، ولذلك إخواني كثير من أهل العلم يبدأ كتبه بعيد عن مقدمات المنطقية. قال الفن الثاني أقسام الأحكام الثابتة في أفعال المكلفين. القطب الأول أركان الحكم، هيكتب لي كلام الحكم الإيه؟ التكليفي والحكم الوضعي. الحكم التكليفي والحكم الإيه؟ الوضعي. المجلد الثاني، القطب الثاني في أدلة الأحكام، هيأتيك بإيه؟ أدلة الأدلة كتاب الله تعالى. هنا بعد ما خلص، بعد ما خلص الأحكام الشرعية، الحكم الشرعي اللي هو إيه؟ الحكم التكليفي والحكم الوضعي، هيبدأ في أدلة التشريع يرحمكم الله. سيبدأ بأدلة الشرع يأتي بالكتاب، ولأنه لم يأتي في الكتاب بالألفاظ، مباحث الألفاظ، هيأتي بالنسخ فيه. هيأتي بالنسخ فين؟ في الكتاب. وبعدين ينتقل لمباحث السنة، وبعدين الإجماع، وبعدين القياس. خلص كده إيه؟ أدلة التشريع. هيأتي بالقطب الثالث إيه؟ إحنا قلنا بكده كيفية الاستفادة اللي إحنا قلناه. خلاص كده؟ طيب نعم. لا ده انا ما ببصش على الصفحه. انت اخذت المستصفى بس ما اخذتش الكتاب الثاني. فين بقى؟ ومكمل بعد ال رقم 2. ايوه ماشي معاك. هو مكمل ورا بعض. تعال. بدأ الآن يا إخواني في كتاب إيه التنقيح. قال التنقيح في أصول الفقه المفترض أيضا هيعمل إيه الكتاب المؤلف سنة الوفاة المحقق إلى آخر اللي إحنا قلناه. طيب قال موضوع علم أصول الفقه هذا أول شيء جابه فصل في التخصيص والفرق بين النسخ. الحظ الآن الكل نسي يكتب الشيء المهم. هو بدأ بالتخصيص والفرق بين النسخ وألفاظ العموم والجمع والمنكر. لا ده ما بدأش بكده. ده هو بدأ بالدليل الأول اللي هو إيه؟ القرآن الكتاب. يعني لما يبدأ هنا هيبدأ فين؟ بالكتاب. والعجيب إن ممكن يكون المحقق نفسه اتبهش. لا المحقق انتبه. قال مبادئ أصول الفقه الكتاب الأول في الكتاب اللي هو إيه؟ القرآن. أنا عندي هنا الأخ ما كتبليش كتاب والشيخ ما كتبليش أيضا الكتاب، لكن دخلني بالمباحث المكتوبة تحت كلمة كتاب خلاص، ومباحث الأقوال المشتملة عليها الكتاب اللي هي فيها الإيه؟ المباحث الألهامية دي. إحنا عرفنا الآن زي شو اشتغل؟ اشتغل إزاي؟ ها؟ أدلة الأحكام. جاب أدلة الإيه؟ الأحكام بدأ بيها مش الحكم الشرعي. أدلة الأحكام أول حكم منها إيه؟ القرآن. القرآن ده عبارة عن لفظ. هيأتيك في اللفظ إيه؟ باللي قاله الأمن للشيخ. خلاص كده؟ العام والخاص والمطلق والمقيد والناسخ والمنسوخ ومعاني الحروف إلى آخر مباحث الألفاظ اللي هو كيفية الاستدلال. يقول ألفاظ العموم وعموم الفعل الصريح والكناية المجاز وأركان ده كله هيروح فين؟ في الدليل الأول اللي هو الكتاب. وبعدين بعد ما خلص الكتاب جاب الفرض والواجب والسنه وانواعها والنفل والحرام والرخصه. اظن ان الشيخ دخل معاه شيء في شيء لانه هيتكلم فيها بهذه الطريقه. اتفضل. هيتكلم فيها بهذه الطريقه في ايه؟ اجمالا مش تفصيلا. هو لن يتكلم هنا في مثل هذا. هياتي بالسنه وبعد السنه الاجماع والقياس وبعدين ياتي بالايه؟ بالحكم الشرعي. هياتي بالحكم الشرعي حكم تكليفي وبعدين حكم الايه؟ الوضع. ويأتيك بأركان الحكم ماشي لأنه جاي بعد كده. لا أنا اللي مخطئ. الترقيم غلط. 5 6 6 وأنا بعد ما كلمت وراح كده وبعدين راح لسبعة هنا. فهتلاقي في 6 الترتيب ده اللي أنا بقول عليه وراح هو فين؟ في 7 هنا. واضح؟ يبقى أنا كان قصدي من هذا يا إخواني إن إحنا نعرف كيف تسير هذه الكتب. يبقى الكتب دي تسير لك على سيرنا هم ما قبل الغزالي وبعد الغزالي اللي يسير على السير القديم هيبدأ بأدلة التشريع مع أدلة التشريع كيفية الاستفادة حطها في أي شيء في القرآن ماشي كده. بعد المستصفى الغزالي هيبدأ بإيه؟ بالأحكام التشريعية. يبدأ بالتكليفي وبعدين بالوضعي وبعدين أدلة التشريع وبعدين كيفية الاستفادة. لاحظت؟ يبقى حضرتك لما يطلب منك بحث في أي نوع، لو قلت لك الآن أنا عايز بحث في دلالة العام ما قبل الغزالي، هنتبه بقى. أنا هبص على الكتاب شغال إزاي عشان أدور. ما أنا ممكن مش عارف الكتاب شغال إزاي همسك كده الله ده مفيش الكتاب فاضي لأن أنا سبت الكتاب اللي هو دليل الأول ورحت أدور بعد كده. هقول الكتاب ده فاضي ما جاش فيه كيفية الاستفادة. مع انه ايه في في فين في اول الامر. واضح كده يا اخواني؟ مهم جدا عليا ان انا اعرف مناهج العلماء. ده اسمه المناهج يا اخواني. اللي انا عملته معاك ده اسمه ايه؟ مناهج العلماء في التصنيف. يعني لو قلت لك انا اريد ان اعرف منهج المحبوبي في تصنيف هذا الكتاب، كلمه منهج كبيره جدا. الان انت عرفت مناهج العلماء في تصنيف اصول الفقه. مناهج العلماء في تصنيف اصول الفقه قبل الغزالي يبدا بدل التشريع، وناس سرب بعض الغزالي ايضا عن النهج القديم. من الغزالي بداوا يبداوا الايه بالحكم الشرعي ويفصلوا كيفيه الاستدلال عن دليل الكتاب. ده ساير وده ايه ساير. دي اسمها مناهج العلماء فين في التصنيف. يعني البحوث اللي معاكم دي لو حبيت ان تطبع لها عنوان هتقول ايه؟ منهج مقارنه بين منهجي المحبوبي والغزالي في تصنيف علم اصول الفقه. اظن عنوان كبير قوي وضخم، لكن انت عارف ان العنوان الكبير والضخم ده سهل ولا مش سهل؟ سهل جدا، لان الامر عايز بس مجرد ايه تامل. دي يا اخواني رسائل ماجستير ودكتوراه. الاسم اللي انا قلته ده هي رسائل ماجستير ودكتوراه. كل الموضوع انا بيعمل ايه بكل النظره اللي احنا قلناها دي. ماشي اتفضل اخونا علي. فين بقى ايضا عندهم يقول علي عبد اللطيف محمد: الفرقه الثانيه مقارنه بين فهرس المستصف في علم الاصول وفهرس تنقيح اصول الفقه. اولا فهرس كتاب المستصفى الامام محمد ابن محمد الغزالي ابو حامد. احنا كنا هيعمل ايه بقى؟ هيقول الطبعه التي اعتمد عليها، يبقى اسم الكتاب والمؤلف والمحقق والطبعه ودار الطباعه والطبعه ورقم الطبعه كله لازم يقوله لي، سواء في الكتاب الاول او في الكتاب الثاني، عشان اعرف اي طبعات قد اعتمد عليها. يقول اقسام العلوم وسائل تاليف الغزالي. يبقى هو بدا بكتاب ايه يا اخواني؟ المستصفى. قال: اولا معنى اصول الفقه وحده وحقيقته. اثنين برتبه بيان هذا العلم. ثلاثه المقدمه الدعامه الاولى في الحد والفن. انا هريح دماغي خالص بعد ما اقول معنى اصول الفقه وحده وحقيقته، اقول المقدمه المنطقيه اللي بيجي كله ده يا اخواني، اللي بيجي كله في الاول ده لغايه الحد والبرهان اسمها المقدمه الايه؟ المنطقية. حبيت بقى تقول المقدمة المنطقية تكلم فيها في كام مسألة، هتقول المسألة في ايه تكلم فيها في المقدمة المنطقية. خلاص. بعدها قال القطب الأول، هنا بدأ شغله فين؟ في أصول الفقه وهي الحكم. يبقى هنا هيبدأ بإيه؟ بالحكم الشرعي. عرفنا ومش هنكرر. قال الأصل الثاني أصول أدلة السنة. لا، القطب الثاني بقى أدلة الأحكام. يبقى يبدأ بالكتاب والسنة وبعدين الإجماع وبعدين القياس. طيب القطب الثالث كيفية استثمار الأحكام من الألفاظ. خلاص. القطب الرابع والأخير حكم الإيه؟ المستثمر. هو ده الكتاب يا إخواني. كل الكتاب أربع أشياء أنت ممكن تقولها: تكون المقدمة المنطقية، أدلة التشريع، الصخرة مقدمة منطقية، الحكم الشرعي، أدلة التشريع، كيفية الاستفادة، باب التعارض والترجيح، وحال المستفيد. هو ده كل الكتاب. كم حاجة أنت قلت لي عليهم الآن؟ خمسة أو ستة. ست أسطر أنا مش عايزهم أكتر منك. أنا مش عايز أكتر من هذا. يبقى أنت خدت تصور على الكتاب ده. قال فهرس كتاب التنقيح في أصول الفقه الإمام صدر الشريعة اللي قلناه هناك، هنقوله إيه؟ هنا. نشأة علم أصول الفقه، مبادئ علم أصول الفقه، أبحاث الكتاب. قالها. المقصود بكلمة أبحاث الكتاب يعني إيه؟ القرآن. الباب الأول أقسام النظم والمعنى. التقسيم الأول البيان وجوه النظم. يبقى هيبتدي إيه؟ هيتكلم في العام والخاص والمطلق والمقيد والتعارض والتخصيص إلى آخر إيه؟ هذا القصة. والصريح والكناية والحقيقة والمجاز وواضح الدلالة وغير واضح الدلالة هيخش هنا. الباب الثاني في إفادته الحكم الشرعي. هيجيب لك بقى موجب صيغة الأمر. معناها إن هيروح فين؟ هيجيب لك الأحكام الإيه يا إخواني؟ التكليفية والأحكام الوضعية. طيب، وبعد كده جاب لك باب الاجتهاد، وبعد كده أركان الحكم وانتهى. خلاص كده يا إخواني؟ عرفنا كيف تفسير هذه الكتب؟ جزاكم الله خيرا، صلى الله عليه وسلم. سهرتكم ولا سهرتكم؟ شيخنا معنى المقدمة المنطقية، يعني معنى المقدمة المنطقية. أنت حضرتك كنت أدب ولا علمي؟ أدبي. درست منطق؟ منطق. علم المنطق يا إخواني هو علم تنظيم التفكير. علم المراد منه تنظيم التفكير. علم تنظيم التفكير ده هتبص تلاقي فيه مناهج مختلفة. مناهج مختلفة. لكن المناهج المختلفة دي كلها هتتفق على مقدمة. ايه اللي هتتفق على المقدمة دي؟ يعني مش هتختلف في هذه المقدمة. يعني ايه العلم؟ يعني ايه الدليل؟ يعني ايه البرهان؟ خلاص؟ يعني ايه القضايا المنطقية؟ دي اسمها المقدمة الايه؟ المنطقية. وبعد كده هنبتدي بقى نختلف. خص العلم النظر والعلم التجريبي بايه؟ بانواعه. خلاص كده؟ حتى الاستقراء هذه المقدمة المنطقية لا اشكال فيها. ماشي كده؟ لكن بعد كده بعد هذا يبتدي الاختلاف. فلما بقول المقدمة المنطقية يعني الشيء اللي بينظم التفكير الذي لا خلاف فيه اللي هو اللي بيضعوها فين؟ في هذا. اجيب لك العلم، حد العلم، وبعدين الدليل، وبعدين البرهان، وبعدين القضايا. دي اسمها المقدمة الايه؟ المنطقية. ورحت ولا لا؟ جزاكم الله خيرا. صلوا عليكم. ها في حد بيغش كده ولا كده يا شيخ؟ ايوه ايوه ها بس معاك العصايه؟ لا برد يا شيخ. طيب ايه؟ كله كله موجود. وعليكم السلام. خطوه غير؟ اه